وهذا سائل من عدن يقول هناك طالب علم يريد أن يذهب إلى دار الحديث بالفيوش وبعض الناس ينصحونه لا تذهب قالوا له بأنه مركز حزبي. الجواب هذا غير صحيح. دار الحديث بالفيوش من دور الحديث لأهل السنة والجماعة يعلم الكتاب والسنة والفقه في الدين والعلوم.